والذي ينبغي فعله كما قال ابن عباس وشدد فيه رحمه الله. قال النبي لبعض الصحابه لما اسلم القي عنه شعرته واختتن، لكن ما في سند ضعف. نعم مستحب. نعم اذا تيسر من يحسن ذلك. نعم مو بالتعرض لكشف العوره دليل على وجوده. نعم دليل كشف العوره قد يتعرض لكشف العوره ولو مو واجب العلاج، مو واجب مع هذا يجوز كشف العوره للعلاج، ولو ترك الانسان التطبب والعلاج لا. كشف العوره يجوز للمصالح المهمه والحاجات المهمه. نعم نعم العموم في الطرف الخاص مع ان جاء في بعض الروايات التصريح في ذلك. نعم هل ورد شيخ حديث؟ نعم هل ورد الحديث من الفطره قص الشارب واعفاء اللحيه و... هذا رواه مسلم الصحيح ايضا عشر من الفطره قص الشارب واعفاء اللحيه الراجل قص الشارب والظهر وحلق الابط وحلق الان وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. نعم الله قل رب العالمين نعم انه مكرمه في حق النساء وفي حق الرجال. نعم ويحكم على استحبابه في حق النساء وجوبه في حق الرجال. نعم ما اعرف حسنته. نعم ما له دليل ما اذكر حسنته. نعم المراه تطهر ولو كبرت ولو كبيره اذا كان ما يخشى فيه. اذا كان ما يخشى حتى على الكبير والرجل والله، اما اذا كان يخشى فيه يسقط. نعم حديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. نعم نعم حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو معنى وقت لنا ما سلم عن سيدنا مسلم وقت لنا عند اهل العلم اذا قال الصحابي وقت لنا او منا من اهل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حدثنا محمد بن عبد الرحيم اخبرنا عباد بن موسى حدثنا اسماعيل بن جعفر عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من انت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال انا يومئذ مختون قال وكانوا لا يختتنون لا يختتنون الرجل حتى يدرك. وقال ابو ادريس عن ابي اسحاق وجاء في الروايه الصحيحين حين في حجه الوداع كان قد ناحل الاحتلال كانت العرب في جاهليتها تؤجل الختان الى يرتفع الصبي، ولكن بالتجارب والسؤال عن الطب والمعرفه يقولون ان ختانه كل ما كان اصغر فهو اسلم واسرع برئا. نعم واقل مؤونه. نعم وقال ابن ادريس على فيه عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وانا ختيب. باب كل له باطل اذا شغله عن طاعه الله وقال لصاحبه تعالى اقامك. وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. حدثنا احمد بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني حبيب بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعالى اقابلك فليتصدق. ووجه ذلك ان الدعوه الى الحلف بالذات والعزى او ذلك نوع من الشرك، وقول لا اله الا الله توحيد واخلاص، والشرك يكفر بالتوحيد والاخلاص. ولهذا قال من قال من حلف بالله والعزى فليقول لا اله الا الله، يعني يجدد اسلامه ويجدد دينه ويجدد توحيده، لان هذه كلمه جاهليه حلف بالله والعزى بتعظيم هذين الصنمين. فمن قال ذلك فقد أتى بأمر الجاهلية فليجددها ما نطق به لسانه من مشاعر الشرك وظاهر الشرك، فليجدد هذا بالتوحيد لله والقول لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وتقدم ما روى عمر في مسند أحمد رحمه الله من لسان جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. حيقول ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. قول صلى الله عليه وسلم من حلف بالامانه فليس منا. فكل يبين لنا قبح الحلف بغير الله وانه من منكرات الجاهليه ومن الشرك الذي حرمه الله، لكنه يكون تاره اصغر وتاره اكبر كما تقدم. نعم بذمتك مش انا اراد حفظه بالباء اراد حفظ الذمه ما يجوز ثم العالم المعروف على الناس في ذمتك في يعني في ذمتك يعني يعطينا الحقيقة لا تكفي. نعم أقامك تعال أقامك عن جاثم إيه نعم مقاعد قمار الميسر يعني إن شاء الله العالم فيقول ولهذا يشرع له التصدق بدل العمل السيء الذي هو أكل الحرام كلمة يعني نعم تعال أقامك تعال نعمل القمار نلعب القمار نعم رابط القمار المخاطرة في المال المخاطرة في المال هذه الأمعاء صلى الله عليه وسلم الآن ظاهرة بين بعض الشباب يضع يده على ساعته يقول ساعتي بساعته وهو لا يعرف ساعة الآخر هذا جهل غرض قد يسمى قبار من هذه المخاطرة لكنه هو بالغرض ألصق. باب ما جاء في البناء. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جميل الحديث في كل له من باطل ذكر الآية من الأسماء الشهيرة والحديث ليس على شرطه. نعم قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق وابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكلني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق وابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكلني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. شعر الشارع النفضة حالي ومن هذا العقل النفضة العقل قلت يا عشاء أقول النفضة قلت يا عشاء أنها للعقل ليش هل يكون تطاول الدنيا لا يا عشاء نعم نعم قوله رأيتني بضم المثنى كأنه استحضر الحالة المذكورة فصار لشدة علمه بها كأنه يرى نفسه يفعل ذلك. قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كلني بضم أوله وكسر الكاف وتشديد النون من أكن إذا وقع وجاء بفتح أوله من كن. قال أبو بن الأنصاري كننته وأكننته بما سكرته وأكرنته وقال الكسائي كننته صنته وأكرنته أسررته. قوله ما أعانني عليه أحد من خلق الله هو تأكيد لقوله بنيت بيدي وإشارة إلى خفة مؤونته. ووقع في رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم عن إسحاق بن سعيد السعيدي بهذا السند عند الإسماعيلي وأبي نعيم في المستخرجين بيتا من شعر واعترض الإسماعيلي على البخاري بهذه الزيادة فقال أدخل هذا الحديث في البناء بالطين والبدر فقال أدخل هذا الحديث في البناء بالطين والبدر والخبر إنما هو في بيت الشعر. وأجيب بأن رابع زيارة ضعيف عندهم وعلى تقدير ثبوتها فليس في الترجمة تقييد بالطين والبدر. ثم يدل على ضعفها وأنه يخنني من المطر من الشمس فإن الظاهر أنه ليس من الشعر بيت العادة بيت البنية المعتوه معروف في المدينة. وكان شاب بني حين موت النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره نحو 21 سنة من عمر فإنه بلغ 15 يوم أحد وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم في قتال أحد فيكون حين مات النبي صلى الله عليه وسلم نحو 22 سنة تقريبا. نعم ظاهر هذا يعني بنى البيت وفي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حدثنا علي بن عبد الله هذا كان يقال رجال فاسق تطاول في البناء. لا مو على كل حال من المكروهات يعني لأن الصحابة بنوا المسلمين بنوا ورافعوا البناء إذا كان الحاجة ما في شيء. لكن هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العرب أنهم بعدما كانوا في رعاء الشاء وفي بيوت الشاء تطاولوا في البناء هذا من علامات الإقبال على الدنيا غرب الساعة. نعم يعني رسول ما نهى عنها لكن ما أخبر عنها ارتفاع الزايد هذا ما يكون رأي هذا محل نظر شيء لما لا حاجة ما ينبغي. نعم. بنايته يكون لوحده هو الذي بناه بنفسه. يقول هذا كلام. ما أحد من خلق الله. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت نافلة على نافلة ولا غفلة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت نافلة على نافلة ولا غفلة نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض اهله قال والله لقد بنى بيتا. عن ابن عمر حدثنا عن ابن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت نبله على نبله ولا غرست نخله منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من جهد ورغبه في الاخره حرص على استعداد الاخره رضي الله عنه اللهم استعان كان بناؤه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض اهلي قال والله لقد بنى بيتا. قال سفيان قلت فلعله قال قبل ان يبني. نعم يصح ما قال. الله ما يرجع على ما ذكرت من بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اولى مما قبلنا مفروض على ما قبلنا هذا مفروض صرح بهذا هذا ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلعله قبل ان يبني يعني هذا اللي قال يعني هذا اللي قال الشخص اللي من حديثه قال والله لقد بنى يعني بنى بعد ما قالت فيه هذه بعد ما اخبر بمقالته هذه يعني بدل شيء بعدين لو صح ما صح ما قاله هذا القائل. نعم. كان معك الله تتاثر بقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت بدون ذلك. نعم قال نعم. كيف قال بالله والله في الاخره قلل. نعم. كتاب الدعوات باب لكل نبي دعوة مستجابة. بركة صفهم 94 عندنا على أيام بعض الشغل وبعض المعاملات مهمة وبعض الأمور مهمة والصباح فيه خير كثير اللهم بارك لأمتي في بكورها هذه الأيام ما فيه درس والنصف الأول من المادة الأول ما فيه درس إجازة عندي مشاغل لا علي أقرأ لها صباحا هذه الأيام مع النصف الأول من المادة الأولى ما في دراسة تبتدي الدراسة إن شاء الله يوم الأحد 18 جمعة الأولى أما الليل فيبقى درس الليل ليلة الاثنين يبقى مستمر إن شاء الله. نعم من كلام هذا؟ نعم من يوم كذا ليوم كذا؟ يبتدي الدراسة يوم الأحد 18 جمعة الأولى 18 جمعة الأولى أسبوع هذا؟ نعم باقي أسبوع كذا محتاج إلا اليوم آخر اليوم؟ اليوم نعم محتاج نعم إلى 18؟ نعم 18 جمعة نعم إلى 18 جمعة الأولى نعم والليل يا شيخ الليل على حالتها الليل على حالها نعم نعم سلم نعم الخميس نعم ما في درس نعم ما في درس الخميس لا ما في درس